قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن من مساوئ الأخلاق الاشتغال بعيوب الناس، بذكر عيوب الناس. قال طوبى، هذه كلمة يراد بها إما ما يعني هنيئا لمن شغله عيبه، وإما أن يراد بها اسم من أسماء الجنة، أي الجنة أعدت لمن شغله عيب عن عيب الناس. وهذا الحديث قال عنه المصنف رحمه الله في مختصر زوائد البزار: هذا حديث موضوع، وإنما هو من قول الحسن البصري رحمه الله. وهذا النص يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قول طوبى لمن شغله عيبه عن عيب الناس، يدل على أن المسلم يجب عليه أن ينشغل بإصلاح نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. الأمر الثاني من قلة الدين والعقل أن الإنسان يذكر عيوب الآخرين وينشغل عن إصلاح عيبه. الأمر الثالث ثاني قوله رجالا، يدل على أن من يفعل ذلك الرجال أكثر من النساء. والمسألة الثالثة قوله يتخوضون، يدل على أن من الناس من يأخذ أموال الناس والعياذ بالله بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الآخر: ستجدون بعدي أثرة، يعني كل يؤثر المال لنفسه يأخذ. قال صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. المسألة الرابعة قوله في مال الله، هذا يدل إضافة هذا المال لله يدل على شدة تحريم ذلك الفعل، فهو ليس مالهم وإنما مال الله أعطاه أهله. المسألة الخامسة قوله مال الله، يدل على أن ما يتملكه الإنسان من مال في حقيقته وديعة مؤقتة يرحل عنها أو يرحل المال عنه. والمسألة السادسة قوله بغير حق، دل على أن أخذ مال الناس بحق مشروع، مثل أخذ الزكاة من الناس أو أخذ المال من الظالم وإعادته للمظلوم وهكذا. المسألة السابعة قوله فلهم النار يوم القيامة، والعياذ بالله، يدل على أن عقوبة أكل مال الناس هي النار، وهذا من هذه العقوبة وهذا الجزاء من جنس العمل، أكل الأموال فأكلته النار والعياذ بالله. المسألة الثامنة قولوا فلهم النار يوم القيامة، فيه إيماء بحث من أخذ ماله على الصبر، وأن الظالم سيلقى عقابه في الآخرة إن لم يعجله الله عليه في الدنيا. والمسألة التاسعة قولوا فلهم النار يوم القيامة، يدل على أن المال قد يكون سببا لإدخال المرء النار، وقد يكون من أسباب دخول المرء الجنة، كما قال سبحانه: فلما لهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم. وفي كلا الحالين هو فتنة، أي ابتلاء عظيم تملك المال. قال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنه نوع من التزين في الحياة. قال سبحانه: المال والبنون زينة حياة الدنيا. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم الظلم. قوله يا عبادي، قال الله عز وجل، يدل على أن الله سبحانه وتعالى يدل على أن الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. ومن قال إن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله فقد أخطأ ونفى الكلام عن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، فهو كلام الله. المسألة الثانية قوله يا عبادي، يدل على أن الله عز وجل يتودد إلى عباده بترك المعاصي

أن جميع العبادات التي شرعها الله هي من أجل صلاح القلب من الحسد والبغضاء وغير ذلك. وإذا صفى القلب أطاعت الجوارح ربها. المسألة الرابعة عشرة ثلاثة عشرة قوله عيبه يدل على أن كل إنسان فيه عيب، والناس فيه ما بين مكثر ومقل وبين ظاهر وعيب باطن. المسألة الرابعة يدل على وجوب حفظ اللسان عن الوقيعة في أعراض الناس، فإن كان ذكر عيبهم في غيبتهم فهو غيبة، وإن كان في حضورهم فهو احتقار لمسلم، وكلاهما من كبائر الذنوب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. ويدل على بيان نوعين من أنواع الكبر. قال: من تعاظم، أي أظهر في نفسه أو أي رأى في نفسه العظمة أو تكلف العظمة، قال أو اختال في مشيته أي تكبر فيها وتبختر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من تعاظم في نفسه يدل على أن أصل الصفات السيئة هو الكبر، وهو الذي أخرج إبليس من الجنة. قال سبحانه إخبارا عنه: قال أي إبليس أنا خير منه، أي تكبر على آدم، وقال أسجد لمن خلقت طينا. المسألة الثانية جماع صفات الخير التواطؤ، وهو أصل قبول الحق، ولهذا اتصف به الصحابة رضي الله عنهم فتواضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللحق فأعلاهم الله. والمسألة الثالثة قول من تعاظم في نفسه يدل على أن من كبائر الذنوب ما هو باطن، ومن ذلك يحب القول والفعل الطيب. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل أي من الأعمال إلا ما هو طيب. وقال سبحانه عن صفات أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول. المسألة الثالثة قوله الفاحش يدل على تحريم إطلاق اللسان بالألفاظ السيئة والقبيحة، وكما سيأتي ليس المؤمن بالفاحش البذيء. المسألة الرابعة قوله البذيء يدل على تحريم الكلام السيء وإن كان يسيرا، وضده ما قال النبي وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. المسألة الخامسة الفحش والبذاءة كما هي في القول أيضا تكون في الفعل، مثل اللباس العاري ورفع صوت المعازف وهكذا. والمسألة السادسة يدل على أن من أسباب البغضاء في المجتمع القول القبيح فيه، من أسباب صلاحه القول الطيب. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البدي. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان تحريم الطعن واللعن المسلم. قال: ليس المؤمن بالطعان، أن يقع في أعراض الناس بالغيبة والنميمة ونحو ذلك، ولا اللعان أن يلعن من لا يستحق اللعن، ولا الفاحش والبذيء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ليس المؤمن بالطعان يدل على تحريم الطعن والعياذ بالله في أعراض المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كل المسلم المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والمسألة الثانية يدل على مكانة المسلم العظيمة عند الله، فلا يجوز الطعن فيه، وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بقوله: ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز في الناس. والمسألة الثالثة قوله ولا اللعان يدل على تحريم لعن المسلم، وفي حديث صحيح المسلم قال: لعن المسلم قتله، ومن أطلق لسانه في لعن من لا يستحق اللعن يحرم المرتبة الصديقين يوم القيامة، الصديقية يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا ينبغي اللعان أن يكون صديقا، بل حرمه الله عز وجل من الشفاعة والشهادة للناس يوم القيامة. قال مسلم في صحيح مسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. المسألة الرابعة يدل على خطورة لعن من لا يستحق اللعن، ومن يستحق اللعن من لعنه الله، سواء بعينه كفرعون وإبليس أو على سبيل العموم كالكافرين والظالمين. والمسألة الخامسة يدل على تحريم البذاءة والفحشاء فيه، وسبق بين ذلك. قال: وحسنها الترمذي وصححه الحاكم، ورجح الدارقطني وقفه أي على ابن مسعود القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان الترهيب من مساوئ الأخلاق، في بيان تحريم سب الأموات. قال: لا تسبوا الأموات، أي لا تتحدثوا فيهم بما فيه مسبة لهم أو بما فيه ما يراه الإنسان في نفسه من العظمة، والعياذ بالله. المسألة الرابعة يدل على أن من نواعي الكبر أن الإنسان يرى نفسه عظيما ثم يقع في محذور آخر، وهو احتقار الآخرين، فوقع في ذنبين من كبائر الذنوب. المسألة الخامسة قوله: أو اختال في مشيته، يدل على أن من أنواع الكبر التعالي حال المشي. والمسألة السادسة يدل على أن من أنواع الكبر ما يظهر على الجوارح مثل المشي، ومنه أيضا التشدق في الكلام والتفيهق فيه، ومنه أيضا في اللبس لبس الشهرة. والمسألة السابعة قوله: لقي الله وهو عليه غضبان، يدل على أن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا تكبر الإنسان، والعلة في ذلك أن الكبر صفة من صفات الله لا يجوز البشر أن يتمثلوا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر ردائي والكبر إزاري، لا ينازعني فيها أحد إلا عذبته. ولهذا مقولة الكبر لله صحيحة، يعني له وحده سبحانه. والمسألة الثامنة فيه إثبات صفة من صفات الله وهي الغضب، وهو سبحانه يغضب متى شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن العجلة من مساوئ الأخلاق، والحديث ضعيف، ويدل هذا الحديث على مسائل دل عليها حديث أخرى صحيحة. المسألة الأولى قول العجل من الشيطان يدل على ذم العجلة إذا كانت في غير الأمور الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان في صحيح البخاري: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. المسألة الثانية العجلة إذا كانت في إرضاء الله سبحانه وتعالى، مثل المبادرة إلى الذهاب إلى المسجد بعد الأذان، وكذا المبادرة إلى قيام الليل، والمبادرة إلى الصدقة، هذا أمر محمود. قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. والله سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: فاستبقوا الخيرات. المسألة الثالثة يدل على أن التأني وهو ضد العجلة صفة يحبها الله عز وجل ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ليشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. والمسألة الرابعة يجب على المسلم أن يكون متأنيا في أمور الدنيا، غير عاجل عليها فالرزق مطلوب له ولا يكثره أو يعجله العجلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي سنده ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ضرر سوء الخلق. قال الشؤم سوء الخلق، الشؤم أي الضرر والمفسدة سببها سوء الخلق. قال أخرجه أحمد في سنده ضعف. ويدل هذا النص على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن ضرر سوء الخلق كبير، فقد يقطع المرء رزقه بسبب سوء الخلق، وقد يفرق بيته بسبب سوء الخلق وهكذا. المسألة الثانية يدل على أن جماع الخير هو الضعيف، إذ لا يظلم الظالم إلا من هو أضعف منه، لذلك يستجيب الله لدعاء المظلوم لضعفه. المسألة الخامسة قوله وجعلته بينكم محرما، يدل على أن الظلم أيا كان نوعه بين أفراد الناس محرم، فظلم الزوج زوجته حرام، وظلم الأم ولدها حرام، والظلم خارج الدار حرام وهكذا. المسألة السادسة يدل على عظم شأن الظلم. قال ابن حزم وما سقطت الأمم إلا بالظلم، والعدل هو أساس البقاء والقوة. والله يقول ولا يظلم ربك أحدا. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.